بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفع الأمة وكشف الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا ينزع عنه إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل فرجنا العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على نحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحب حلالا ويحرم حراما ويؤمن بالمتشابه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من اهل القران وخاصته الذين اهلك وخاصه الارحم الراحمين. اللهم البسنا به حل الجنه واسكن به الظلال الجنة واجعلنا به من الفائزين. واجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعلمنا خالصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم واشف قلوبنا بالقرآن العظيم. اللهم اشف قلوبنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سورة إبراهيم، شرح سورة إبراهيم. قول ربي سبحانه وتعالى، وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى آية 30 من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. هذا مصير المعرض عن الله عز وجل، هذا مصير الغافل عن الله سبحانه وتعالى. يقول ربي في هذه الآية لنبيه رسوله صلى الله عليه وسلم حال الكفار. هذا حال الكفار عندما أزنت الرسالة، وحال كثير من الناس عندما بعدت عن الرسالة. كثير من الناس جدا بعيد، بعيد عن كتاب الله وبعيد عن قول الله وبعيد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقا بدلنا من فضله أعظم نعمة بنت في حياتي هي نعمة التعرف على الله عز وجل. أعظم نعمة في حياتك أن يكون من الله عليك بالإسلام. أعظم نعمة في حياتك أن يمتلئ قلبك بالإيمان، أن يملأ قلبك بالإيمان بيعينك المواقف. أعظم شيء يا بناتي بيكون عون للإنسان في مواقف السراء والضراء. عندما يأتيه السراء لا يكون عنده بطر ولا أشر ولا كبر ولا بيبقى عارف قدره، ولما يجيه البلاء بيبقى عارف قدر البلاء ويعلم جيدا أنه في هذه الدار الدنيا ما هو إلا ضيف عليها، إحنا مش في الدنيا. لكن من الذي يعطيه ربي فيكون من الشاكرين؟ الإيمان، المحك الإيمان. آية بتوضح ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ألم تر إلى هؤلاء الذين قادوا قومهم إلى الكفر والشرك. حقيقة كانت تتحدث هذه الآية، الآية كانت تتكلم عن من؟ المشركين اللي بدلوا الإسلام ونعمة إرسال النبي إليهم صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان ذلك كفار قريش. كفار قريش وما آل إليه أمرهم. لكن يعني نعمة ربي لما تيجي تنظري نعمة ربي في حياتك، في حياتنا الآن، يعني إرسال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن وإن أن يمتلئ قلبي بالإيمان. كل نعمة ما دون هذه النعمة لا تنظر إليه. كفاكي نعمة إن يمن عليك ربي أن يفتح قلبي لدينه. اللهم افتح قلوبنا واجعلنا يا رب من يقرأ آياتك ويتدبر ويعمل بها. ولذلك هؤلاء الذين في تفسير هذه الآية نعمة الرب أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إدراك الخيرات في الدنيا وفي الآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا. لا في شك إن اللي بيعرفش الله سبحانه وتعالى ولا يعرف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو في شرور في الدنيا، حتى هو في السراء هو في شرور الدنيا. لذلك اللي بيعرف نعمة ربي من نعمة ربي إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، إنزال الكتاب علينا، إنزال القرآن علينا، كلام ربي، ما جاء في كتاب ربي من أمر ونهي، يجد دي النعمة الحقيقية في حياته. لأن هذه النعمة وإحنا بنتكلم على القرآن يا بناتي، بتجدي القرآن حقا شفاء لما في الصدور، حقا شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. في أي موقف من مواقف حياتك بتجد القرآن أمام عينيك، بتجد القرآن لك عونا. يعني سبحان الله يا بناتي، إذا كان الإنسان بدون القرآن في مواقف البلاء يذهب عقله ولوه، في مواقف الشدة يذهب عقله ولوه. والله لولا أن ثبتناك، والله لولا الثبات بكتاب ربي لعند المواقف الشديدة والبلاء الشديد لا يذهب العقل. لأن في أمور بتبقى أقوى من الإنسان جدا وأشد على القلب جدا. فلولا إن الإنسان يبقى أمامه كلام ربي القرآن لذهب العقل. لكن الدين، الدين بقى الدين، الدين عاصم يا بناتي، الدين اللي في قلبي بيخليك كل شيء كل شيء تحكيني في عواطفك، في مشاعرك، في حزانك، في أفراحك، في الصبر على بلائك. ولما يجيلك نعمة تاخديها بقدر النعمة. لولا القرآن ما ثبت الإنسان، لولا كلام ربي ما ثبت الإنسان في المصائب العظام. لأن في مصائب تبقى عظيمة جدا شديدة شديدة على القلوب، لكن بيجد الإنسان نفسه أول من لم يستحضر الإنسان في هذا الموقف يستحضر الإنسان كلام ربي. لذلك في هنا في النعمة اللي احنا فيها، النعمة اللي احنا فيها حقا نحن في نعمة. عندما أتذكر كده في أي وقت أو في أي موقف أو في أي بلاء أو في أي شدة أتذكر تمسكنا بالقرآن، اللهم لك الحمد يا ربي، اللهم لك الحمد على هذه النعمة، اللهم لا تسلبنا منها ونحن فقراء إليك، اللهم لا تسلب منا نعمة القرآن، واستعان بكلامك يا ربي، استعيني بكلام ربي. ده من الخيرات يا بنتي، من الخيرات اللي انت بتستعيني بكلام ربي في الشدة. وكل الأمور دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، ولنبلونكم، كلام جميل. ولذلك يقول لك ايه نعمة، انها بتقيك من شرور الدنيا والآخرة. كل شيء في كتاب ربي نعمة، انه بيقيك من شرور الدنيا والآخرة. حتى لو بيجي الإنسان في وقت بلاء، ولنبلونكم بشيء من الايه من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تستعرضي الآية دي في حياتك أول ما تجيلك أي شيء، تستعرضيها خفتي كده ولا جالك فزع، والله القرآن خيرات. قولي اللهم لك الحمد يا ربي، هتأجرنا على ذلك، تنقص منك ثمرة أو ينقص مال أو صحة أو ولد أو بلاء أو شدة أو كم أو ذهب غالي عليك أو فقدان حبيب. يؤتي لك نهاية الآية وبشر الصابرين، يعني هيحصل لك كده يا عبد، لا محال هيمر عليك، لازم يمر عليك الأمر. ولذلك في ناس بدلت نعمة الله يبارك، تعرفي من هم؟ اللي بعدوا عن الله، اللي بعدوا عن آيات الله، اللي ما كانوش بياخدوا، اللي جعلوا القرآن خلف ظهورهم، اللي لم يستعينوا بآيات ربي سبحانه وتعالى، الذين لم يعملوا بالقرآن، فلم يعرفوا أن النجاة في القرب من الله عز وجل حقيقة، النجاة في القرب من الله. عز وجل. النجاة في التمسك بكتاب الله، النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما يجيلك عليك موقف شديد بتجدي أول حاجة بتستحضريها بتقولي بتستحضري ماذا فعل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الموقف ده، فبيجدي أمامك فعلك وسلوكك وتصرفك بتصيري على هذا. لو إن الإنسان لا يعلم جاهل يعني هينحرف هيضل يعني هيبقى عمى بصر وعمى بصيرة. لكن تخيلي في كل موقف من المواقف لا تقيسي موقف من المواقف إلا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبيهدأ يهدئ لا يهدئ من ربعك. شوفي حتى لو جيتي قلت الواحدة عميني كذا في موقف الشدة، عميني كذا وعميني كذا وعميني كذا، في الوقت السريع وقت الحرف وقت الأمر صعب تعمل، جدا صعب يعمل. ما يصبر إلا من عرف، اللي كان عارف هيعرف إن موقفه إيه ولازم يعمل إيه وعليه إيه وأداءه إيه وظيفته إيه ولابد أن يعمل. إذن هو فعل الخيرات. ناس كتير بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فبدلوا هذه النعمة بردها. لكن الحال تقول الحب اتعلمت أقرأ القرآن وما نطلق أقرأ القرآن طول الوقت، طب مش عارف هذه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا وجدنا ابانا على امه، الناس بتعمل زي اللي عملوا ابائهم وماتوا بيسيروا على هديهم. لكن لما يكون لك نعمه الاسلام نعمه القران ونعمه تبعها للرسول صلى الله عليه وسلم بتبقي بقيتي راقيه من الدين. الدين راقينا يا بناتي، الدين بيطلع الانسان راقي في تصرفاته وفي سلوكه ومعاملاته. اما هؤلاء الذين يردوا نعمه الله كفرا ويفعلوا الضد ويصدوا نفسهم وغيرهم عن ايه؟ عن سبيل الله. قال فيهم ربي حلوا ايه؟ قومهم دار البوار. اللي كفر وصد عن سبيل الله، لما تيجي تلاقي انسان كافر او انسان، احنا دلوقتي مش بنقول كافر لانه وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، ده ممكن يكون مسلم. لكن تلاقي واحد مسلم لكن قاعد يصد الناس عن سبيل الله، قال ربي فيهم كده، هو كفر أو أعرض أو أشرب فصد قومه. يعني دايما الإنسان اللي يكون عاصي يحب الناس تبقى إيه؟ زيه. ولما بيبقى فيه إنسان عاصي يلاقي إنسان طائع يحس النار هو إيه؟ لا مش عايزه كده، مش عايزه كده، هو عايزه زيه. لكن المرء على دين خليلي لما يجي الإنسان إنسان يلاقي إنسان كده طائع ومحب للطاعة، لأن الطاعة يا بناتي تحب، إحنا بنحب نركن اللي يحب الطاعة، فطرة فطرة سليمة. لو لقيتي نفسك بتحبي أهل الطاعة أعلم أن فطرتك سليمة. لو لقيتي نفسك أن أنت بتبغضي أهل الطاعة أعرف أن فطرتك غير سليمة. ربنا من علينا بذلك، وقومنا قوم آخرون حلوا قومهم دار البوار جهنم النار، لأنهم تسببوا في أضلالهم، أضلوا وتسببوا في أتسببوا فيهم عام وتسببوا في عام غيرهم. أحوالهم كثيرة في الدنيا الآن، الناس اللي هم بيضلوا ويضلوا عن سبيل الله أحوالا كثيرة في الناس. فكانوا هؤلاء وبالا على قومهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ولا يوجد نفعهم، مفهمش نفع، ولو ظنوا في أنفسهم أنهم نافعين ليس فيهم نفع، لأنهم ضلوا وأضلوا عن سبيل الله. ومن ذلك أنهم زينوا، يعني قالوا من الحالة دي أنهم زي المشركين بتوع مكة، لما زينوا للمشركين وقومهم انهم يخرجوا يوم بدر عشان يقاتلوا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ضالين واضلوا قومهم فخرجوا كله، ذلك قال لك هذا مثال لها يوم بدر، خرجوا يحاربوا دين الله ويحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرى عليهم ما جرى. انت عارفين كان النصر من عند الله في بدر مع ضعف الفئه اللي خرجت، فئه شديده فئه قليله جدا، لكن خرجوا بالايمان في قلوبهم، فكان النصر من عند الله. الفرق الآن أو فرق في ناس كتير دلوقتي إن هم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلهم قلوبهم سليمة، وكان الإيمان راسخ في القلوب، وكان العدد قلة، لكن فما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وما النصر إلا من عند الله، ينصر فئة قليلة على فئة كثيرة بما في قلوبهم وثبت الله الذين آمنوا. لذلك كان النظر كان النصر مع النبي للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكان الخذلان لهؤلاء المشركين الذين ضلوا وضلوا قومهم فخرجوا يوم بدر فقتل منهم كبراءهم وصناديدهم وأقرب من أقرب وأخذ المسلمين كما أخذ ما أخذوا من إيه من أو الغنيمة اللي أخذها المسلمين في تلك الوقت. نعم ولكن الله قتل عنهم. نعم. يقول ربي لهم ما قالهم إيه ما قال هؤلاء بناتي، قال ربي جهنم يصلونها. يعني إيه جهنم يصلونها؟ يعني كلمة يصلونها لا يعني يصلونها يعني يحيط بهم الحرب. أما تيجي تقولي الحاجة دي تصلى حاطط بهم كل جانب، لا يوجد جانب إلا محاط بالنار ولا يصلونها. يصلونها يحيط بهم حرها من كل جانب، لا يوجد جانب إلا وحيط بالنار. يعني متخيلين المنظر؟ متخيلين إنسان يوم يعود إلى نار جهنم دعها هذه النار التي كنتم بها تذكرون اصلوها، يعني تحبكم كل جانب تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزوا ما كنتم تعملون. تحطمهم النار من كل جانب، هذا جزاء لإيه؟ لإنكرهم القرآن ولإنكرهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربي سبحانه وتعالى في بعد ذلك جهنم يصلونها وبئس القرار. وهل هناك مكان يعني سبحان الله يعني أسوأ من هذا المكان اللي هو موجود فيه؟ نار حامية حرها شديد، قعرها بعيد، خازنها مالك، ليس لله فيها رحمة، حلوها حديد، تحاط بهم من كل جانب. سبحان الله بناتي مؤصدة عليهم مؤصدة، لو مؤصدة يعني مغلقة، لو حاولوا يهربوا من حرها لا يستطيعوا لأن الأبواب مقفولة مغلقة عليهم مؤصدة. ولذلك اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى وبالعمل في هذه الدار الفانية وأن الإنسان يعلم ويكون على يقين أن الآخرة خير وأبقى. في هذه الآية وجعل يقول ربي وجعل الله أندادا، يعني الشركاء النت. كنا نقول إن هم بالنسبة للمشركين جعلوا الله أندادا إن هم مين؟ يعني الشرك في الشرك في الألوهية اللي هم كانوا بيعبدوا الأصنام، فجعلوا الصنم ند لله، يتقربوا إليه بالقربات وينذروا النذور ويطوفوا حوالين وكذا، وجعلوا له أندادا يضلوا عن إيه سبيله، أي ليضلوا العباد عن سبيل الله. طب بتعبدوهم ليه إذا هم كانوا لا ينفعوا لا يضروا؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأضلوا الناس وضلوا كثيرا ليضلوا العباد عن سبيل الله، وكان ذلك سبب أنهم دعوتهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. هنقولي طب وين الناس دلوقتي ممكن بتعبد أصنام؟ هنقول في كثير من الناس الآن بتعبد أصنام، في صور كثيرة جدا لعبادة الأصنام، لكن في لو بصيت لمن اتبع هواه، من اتخذ إله هوائه، مش ناس كتير جدا بتتخذ إله هواها، تأمرها نفسها الأمارة بالسوء تتبع، يأمرها الشيطان فتتبع. هي لو كانت بتعبد الله حقا لاتبعت ما جاء به ربي أمر ربي. ولذلك اتباع الهوى اتخاذ الشيطان سبحان الله يتخذ ربي سبحانه وتعالى يعني أمر عبادي أن يتخذوا الشيطان عدو فاتخذوا وليا، فاتخذوا الشيطان وليا. ازاي اتخذوا وليا؟ يأمرهم وينهاهم ويطيعوا، ويأمرهم ربي وينهاهم فيعصوه. ولذلك لما كانت خطبة الشيطان في النار كانت شديدة، إن الله عليكم معد الحق وعدتكم فأخلفتكم، أي ربنا وقال لكم سبحان الله سيتفعل معكم كذا وكذا وكذا وأنا وعدتكم ولا أملك لكم شيئا وعدتكم فأخلفتكم، ويقول لهم بقيل وما كان يعلمهم إيه إلا أن دعوتكم فاستجبتوا لي، أنا جيت وسوست في ودنك وقلت لك اعملي الشيء العكس ما يرضى لي ربي فاتبعتوه. إذا أنتوا اتبعتوا أمري وتركتم أمر ربي سبحانه وتعالى فكان الهلاك. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى لهم في هذا الأمر متوعدا: تمتعوا. الإنسان لما يجي كده يقعد في حاجة مكان جميل وكده ويقول إيه، والله أنا متمتعة في المكان ده، أو تقعدي مع القرآن تقول يا أجمل متعة في حياتك إنك تختلي بكتاب ربي. يوحشك حتى لما بتغيب عنه شوية في قراءته وفي تدبره وفي بتبقي حاسة إن حاجة أكبر حاجة في حياتك وحشاك. متعة أن تتمسكي بكتاب ربي متعة، بس متعة روحية يا بناتي. أجمل شيء في حياة الإنسان إنه يتمتع بمتعة روحية، اللي هو يشعر وهو بيقرأ بيده وتمسك بكتاب ربي بردة في قلبه ذاق ذاق حلاوة الإيمان. هي المتعة. هنا المتعة مختلفة تماما. هنا أمر يقول ربي تمتعوا. تمتعوا إيه؟ تمتعوا بالطعام. أنت ممكن تتمتع بالطعام، ممكن تبقي مودي أي ما سبحان الله أي ما قيام ليل كده تبقي متمتعة وأنت بتقول بتقيمي ليل. لما يجي لك رمضان أو مواسم الطعام تبقي متمتعة بمواسم الطعام. لما تبقى قافل عليك كده بابك وقاعده ساكنه والدنيا سكون شديد وانت ماسكه وانت قاعده تقراي او تصلي بتبقى عندك متعه. لما بتجيلك عباداتك اللي هي في رمضان المتنوعه بتبقى متعه. لكن دول متعتهم ايه بقى؟ هذا يقول ربي سبحانه ويقول ربي في هذا: تمتعوا. تمتعوا الدنيا اللي تبردكم، تمتعوا كفركم وضرركم قليلا، ليس لكم ما ينفعكم وليس لكم ما يفيدكم، ليس لكم ما يخلصكم. تمتعوا بالضلال بالكفر فإن مصيركم إلى النار، يعني مألكم ومأواكم وبئس المصير. النار واحدة ما بيشوف النار حتى في صورة النار، لما بتشوفي وانت وضع طبق كده يعني شيء على النار على بوتاجازك أو في بيتك ويرتفع ترتفع درجة اللي انت بتقلي حاجة، أحسن اللي يحصل إيه؟ ممكن بترتفع النار إلى قريب. ما بتتذكري في اللحظة دي إلا نرجع منها. لا نقوى عليها يا بناتي، لا نقوى عليها. نار الدنيا دي اللي هي عرضها الشديد دي لا شيء، لا شيء بالنسبة للنار الآخرة بما فيها كمان من ذل. سبحان الله. ولذلك فإن مصيره إن يقول ويهدد ويتوعد بالمعرضين عن الله عز وجل والغافلين عن الله عز وجل والمشركين اللي بيتبعهم ربي اللي يتبعهم ربي في أقرب لهم، فإن مآلكم إلى النار، فإن مصيركم إلى النار وبئس المصير. ثم يأتي قول ربي سبحانه وتعالى، دايما القرآن فيه إيه؟ وعد ووعيد. تيجي آية تتحدث عن المؤمن وتيجي آية تتحدث عن الكافر، تيجي آية تتحدث عن النار وتيجي الآية التي تريد تتحدث عن الجنة وأهل الجنة. علشان يبقى الإنسان متعلق بالإيه؟ بالعمل بالجنة. الآية التي تلي ذلك يقول ربي يقول لعبادي الذين آمنوا، فأذكرهم إيه المطلوب منهم عشان ربنا ينجيهم من هذا المصير البئس المصير. فيقول ربي لهم قل لعبادي، شوف الشرف، انظري إلى الشرف أن ينسبك ربي يقول لعبادي الذين آمنوا عباده. نقول لهم كلنا عباد ربي، بس هناك عبادة كل العباد ربي أخذ من نصيبهم، لكن في عبادة خاصة. العبادة الخاصة اللي هي ربي اللي هي في هذه الآية، عبادة خاصة ينسبهم ربي إليه: قل لعبادي الذين آمنوا اللي أطاعوا واتبعوا وأتمروا وانتهوا وعرفوا إنك مهما عشت في الدنيا في يوم خارج منك من المطار يا بناتي أو قصر ممكن يطول أو يقصر جدا، أنت ما تعرفيهوش ولا تعرفي المعاد ولا تظني أنه يطول بك. ما تظنيش وأنت في غمار فرحتك وسعادتك كده أنه ممكن اليوم يطول، لكن أعملي لو يوم قريب ولا ساعة قريبة جدا قد تكون أقرب إليك مما تتصور الموت قريبا إليه جدا. ولذلك دائما المؤمن يذكر ذكر وذكر، يذكر ربي وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر الإنسان إنه الحياة قصيرة، ذكر الإنسان إنه يعمل صالح، ذكر الإنسان إنه ما ينساش الطاعة، ذكر الإنسان المؤمن إنه ما يغفلش عن ربي سبحانه وتعالى، ذكر الإنسان إنه له معاد لا يعلم أحد. ذكر الإنسان إنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يوم. قريب يا بناتي جدا، أقرب مما نتصور، ولا كنا نحلم به ولا نتصور في ذلك اليوم أن يأتي مثلا يقول فلان ده كذا أو فلان كذا. لحظة وتتنوع، يتنوع الحال والموت واحد، كل قلوب من الطريق، كل حسب عملي. ولذلك في هذا الأمر يقول رب العباد المؤمنين حالهم إيه؟ ده حالهم. قل لعبادي الذين آمنوا إلا أمنوا بالله وأمنوا رسولي واتبعوا ما جاء به ربي واتبعوا ما جاء به القرآن. يقيم الصلاة أول شيء في حياتك بعد توحيدك لله، أول شيء في حياتك تنتظمي فيه أن تكوني موحدة، توحيدك لله عز وجل. زي ما ذكرت لكم كده وأنا في الأول آمنوا يعني قلت لا إله إلا الله. فاكرين في الأسبوع الماضي لما كنت بقول فضائل الكلمة دي في حياتنا، من ضمن فضائل الكلمة دي في حياتنا الإيمان يا بناتي. إن أنا قلت الفضائل، إحنا لما ذكر العلماء فضائل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله، أنا الأسبوع الماضي ذكرت ده الفضائل كتير جدا. بس من أعظم الفضائل اللي أنا مش فاكرة قلتها لكم ولا لا، فضائل عند البلاء، كلمة التوحيد عند البلاء يا سبتك سبتك جدا. مهما كان البلاء جلل وشديد، مهما كان البلاء شديد عليك، لكن لما تقولي تذكري نفسك لا إله إلا الله إنا لله، تجري شيء في قلبك برد يبرد يثبت كلمة التوحيد. علشان كده أول شيء في حياتك الإيمان بالله، لأنك الإيمان بالله بيثبتك، الإيمان بالله بيثبتك. فضائلها كتير زي ما ذكرنا الأسبوع الماضي، لكن من ثمرتها وفضائلها إنه عند البلاء بتكوني من الصابرين. هو اللي بيصبرك، الكلمة اللي بتصبرك، والكلمة دي بتعرف إن أنت جيت الدنيا مش هتقيمي، أنت مش في قيمة، مش قاعدة تقعدي على طول، أنت مش دار إقامة، لا لا لا، دي دار ممر. الدنيا دي بتقول لا إله إلا الله، يعني لا إله سبحانه وتعالى، يعني كل من عليها فان، يعني الباقي وجهه فيه، يعني بتثبتي، يعني بتعرفي إن ربي سبحانه وتعالى هو الباقي، هو الله. عشان كده لما ربي قال كل عبادي الذين آمنوا، اللي احنا قلنا آمنوا قالوا لا إله إلا الله وحيد الله وحيد ربوبيته وحيد أمنيته وحيد أسمائه وصفاته، فضائل الكلمة دي في حياتهم كتير جدا، لازم يتذكروها دايما. عشان كده يا بناتي لازم دايما دايما مع بعض أنا وأنتوا أذكركم دايما بفضائل كلمة التوحيد، عشان لما نبقى في وقت السراء نعرف قدرها، في وقت البلاء يمكن وقت السراء احنا بنخطط وبنقعد نظبط أمورنا، وبكرة هنعمل أو اليوم اللي هيجي ده هنعمل، هنظبط أمورنا في يوم السراء، فنبقى مظبطين أمورنا. إنما في الضراء لما بتيجي إيه؟ فجأة، بتيجي على فجأة. لازم تكوني معدة نفسك للفجأة دي، ولازم تكوني معدة الأدب مع الله للفجأة دي، ولازم تكوني على قول لا إله إلا الله بحق، بتقوليها كوني بحق، تكوني أهل ليها، أهل ليها، أهل أنت تقولي لا إله إلا الله. لذلك يقول ربي فيهم أول شيء، من هم عبادك يا ربي الذين آمنوا؟ أولهم. اثنين، يقيم الصلاة. عشان تبقي مؤمنة بالله وموحدة لله عز وجل ما ينفعش تقولي وصلي يوم واليوم الثاني، لا، ما ينفعش تقولي أنا مفرطة في الصلاة، ما ينفعش تقولي أنا مش منتظمة في الصلاة. أنت موحدة لله عز وجل، وتيجي بعد كده تيجي بقى يتوفاك ربي وأنت غير بتشوفي بقى. سبحان الله يا بناتي، لما بيجي الواحد يسأل عن حد مات يسأل يقول لهم إيه؟ كان يصلي إيه؟ كان يصلي إيه؟ لا، كان محله إيه مع الصلاة؟ يقول كان يصلي الفجر وخرج. تقولي ما شاء الله، هو في ذمة الله، تبقى مطمئنة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله. بتبقي في مشاريات في حياتك بكلمة التوحيد وبأمر الله واتباع ما جاء به، ما جاء به، واقيموا الصلاه، لان دي امر ما ينفعش نبقى مسلمين وما نقومش الصلاه. ما ينفعش يبقى مسلمين مفرطين في الصلاة. إقامة الصلاة معنى إقامة الصلاة يعني إقامة الصلاة بكل ما جاء فيها من إقامة شروطها واجباتها أركانها سننها كله لازم تعرفين تجتهد إن تتعلمين. ولذلك من الأشياء التي لابد أن نتعلمها بداية نعرف الفرق بين الشرط والواجب، ماذا تعني شروط الصلاة، وهل هي تبطل الصلاة أم لا تبطل الصلاة. لأن كثير فينا بيقيم الصلاة لكنه لا يعرف شروط الصلاة، تبقى بتصلي ونص ساقها باين. ربي أقلم أقيم الصلاة، يقيم الصلاة، يقيم الأول بشروطها اللي هي قبل الصلاة، إنك تعدي نفسك تبقى مستورة ستر عورتك، تبقى على طهارة. ما ينفعش الواحدة سبحان الله تقول تبقى بتصلي وهي حطالي على صوابعها مساء، حطالي على صوابعها طلاء الأظافر. ما ينفعش الواحدة تبقى بعد كده بتصلي، ده شرط الطهارة، طهارة السم، طهارة الجسد، وطهارة المكان. ثلاثة دول لازم تطهرين عشان تصلي، عشان صلاتك تقبل. طب دول من الأركان الصلاة؟ لا، هو مش من أركان الصلاة لكن من شروط الصلاة، لكن زي الأركان. يعني هي شروط الصلاة في شدتها زي الأركان بالضبط، لو واحد من الشروط دي وقع صلاتك باطلة. يعني لازم يبقى عورتك مستورة، لازم تبقى عورتك مستورة. لو بتصلي وانتي مش موجود معاك حد يبقى وجهك وكفيكي، لكن مغطية ساقك ومغطية رجليك ومغطية جسدك ومغطية. حتى لما تبقى بعض اللي يسأل طب لو أنا بصلي ببنطلون وأنا بنطلون، أقول لها يا بنتي في كراهة، من قال في كراهة، مش أقول لك في تحريم لكن في كراهة. لكن أنت بتتزيني، خذوا زينتك عند كل مسجد، أنت بتصلي لربك، تزيني بالفضل، تزيني عشان لما تنساني عورتك ما تبانش وجسدك ما يبانش. يعني يقبل تقبل الصلاة لكن فيها كراهة. طب ليه تبحثي عن الشيء اللي هو مش كامل؟ ليه تبحثي عن الشيء اللي فيه كراهة؟ وانت اتخلقتي لعبادة ربي الواحد الأحد، اتخلقت عشان توحدي، اتخلقت عشان تقيمي الصلاة لأمر ربي سبحانه وتعالى يقيم الصلاة. لازم تعرفي قبل ما تدخلي في الصلاة ايش شروطها بتقبل. اياك تظني ان ربي سبحانه وتعالى يحتاج لصلاتي وصلاتك. يقيم الصلاة يعني يؤدي كل شرط من شروط الصلاة. يعني هقول لك، اولا تحمي طهارة، طهارة ثوبك، طهارة جسدك، طهارة مكانك. الثلاثة دول طهارة يتعلقوا بالطهارة. الوضوء، اصبغي وضوءك أو اغتسل لو أنت على اللي هي كبرى. ثم بعد ذلك نقول وأنت متوجهة تخيري من ثيابك ما تتزين به في صلاتك، الثوب الفضفاض، الثوب الساتر، الثوب المغطيك ويفيض يسترك، عشان لما تقف تصلي تصلي بإيه؟ بخشوع. عشان لما تبقى تقف تصلي صوبك ما بقاش داية، تبقى قاعدة باحترام رقبتك اللي هتبان، ولا رجلك اللي هتبان، ولا كتفك اللي هيبان، تبقى تصلي ساتر عورتك، تغيري من الثوب الساتر العورة. ثم ليس هذا شرط، لو الشرط ده ما لم تأتي به صلاتك باطلة. طيب وإيه تاني؟ واحدة سبحان الله برضه نقول طيب إيه شرط الصلاة؟ شرط الصلاة إن أنت تتحري القبلة. يعني واحدة مثلا ولادها قاعدين بيصلوا قاعدين قدامها وهي حاوده راسها كده، اقول لها بنتي انت بعدت عن القبلة، انت بعدت، انت صلاتك باطله، لان انت مثلا انت حاطه الولاد قدامك وانت عشان تبعدي حاولتي براسك عن القبلة، صلاتك باطله، صلاتك باطله. ارجعي ورا شويه عشان تبقى راسك عند القبلة، حتى لو كان ما تخافيش على ولادك، حتى لو كان ولادك الاطفال مش مشكله. صلي وراسك امام، راسك مستقبل القبلة، والا صلاتك باطله. لو حاولت زي ما الناس بتعمل كده في رمضان انه مع الزحام تقوم تنحدر بميل علشان تلاقي مكان بين اتنين تضع رأسها بينهم عشان تصلي، طول الصلاة اللي تصليها باطلة، لان لابد من شروط الصلاة ان تستقبلي القبلة. ناس كتير جدا لا ترى عن الطريق، وهذا انه ربي يقول لك اقيموا الصلاة واقيموا الصلاة. لو ساجدة مثلا وانا طالعة لقيت نفسي كنت محدودة شوية عن القبلة، بس مش قصدي، يعني ما كنتش قصدي، يعني انا كنت ساجدة بالقبلة وبعد كده وانا طالعة لقيت نفسي حاولت شوية. حاولت كتير؟ لا شوية قليلة، او يعني حاجة بسيطة، لكن تحروا يا بنتي تحروا، لان الامر ده انا بشوفه رمضان كتير جدا. وحتى بشوف المسجد لما الام تبقى قدامها ولادها وكده الاقيها بتحوت كده براسها، وهذا الامر بيرد على تحري صوتك، تحري طهارة صوتك، تحري استقبالك للقبلة، تحري دخول الوقت. تقولي دي يعني اول ما اسمع الاذان اصلي، اقول لها لا انتظري لما ترددي وبعدين بعد كده صلي. المفروض هذه الشروط لابد أن تأتي بها، لابد أن تأتي بها عشان تكون صلاتك. عشان كده ربنا قال لك إيه، قل لعبادي الذين آمنوا يعملوا إيه يا ربي، يقيموا الصلاة. طب بعد كده تدخل في الصلاة نيتك، نيتك وانت حتى لما بنقول حتى نيتك وانت سبحان الله، أحيانا لما بندخل مثلا نغتسل، بعض الناس يقول إيه بغتسل وبعدين بعد كده بلاقيت نفسي طهرت من الحيض، يعني ممكن تكون في الوقت لطهر الحيض، لكن انت كانت نيتك في الاغتسال التبريد أو النظافة، ما كانتش في نيتك رفع الحدث، يبقى نيتك غير صحيحة، يبقى الحدث لم يرفع. المفروض نيتك تكون رافع الحدث الأكبر، يبقى كل دي شرط. وإلا لو جيت صليتي طهرت منها لسه مستحمية خلاص بقى وأنا خلاص طهرت منها، لا، لازم نيتك إن هذه الغسل رافع الحدث، لأن أنت بتغتسل كنت بتغتسل التبريد أو بتغتسل للنظافة، يبقى الشرط، الشرط بتاعك ده اللي هو الشرط للوضوء، الشرط الغسل ما كانش شرط، نية مش متوفرة، لازم تكون النية متوفرة. ولذلك هنا يقيم الصلاة، ثم تأتي بعد ذلك دورك، دورك في إقامة الصلاة، إقامة الصلاة في حياتك دي لازم تبقى نهج حياتك. وانت بتقيم الصلاة اعرفي ان ربي سبحانه وتعالى غني عنه وعنك، لكن الصلاة دي راحة، استعينوا بالصبر والصلاة. يعني تخيل لما يكون عندك بلاء اقولك ادخلي صلي، ارحني يا بلاء بها، ارحني يا بلاء بالصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حزنهم شديد، يعني جاء مرة طعم شديد يدخل يصلي، لانه لما بيدخل يصلي انت بتناجي ربي وبتشتكي الى الله عز وجل وبتخضعي الى الله عز وجل وبتشتكي ضعفك الى الله عز وجل وبتبقى عارفة ان انت ليس لك حول ولا قوة، ده بيبرد قلبك. ولذلك امرنا ربي بالاستعانة بالصبر والصلاة، فالصلاة لازم تتقنيها، يعني هتعرفي شروطها وتعرفي اركانها. ما تجيش تصلي وانت بتصلي في شرط من شروط الصلاة انك تبقي صوبك سابق متغطي وانت تبقى افاكي باين ودخلة، وانت عارفة ان الجزء اللي انت بتغطي القشر اللي بتغطي بيه قصير، او دايما الشعر اللي انت بتغطي بيه بتطلع قدام، هو بيطلع قدام على طول لانه بيبقى مين كده خلاص. قبل ما تدخلي عشان ما تنشغليش بالاشعار بتاعك اربطي الدبوس عشان تبقى صلاتك بتؤدي الصلاه وانت ايه خاشعه. قام امر ربي يقيم الصلاه، لازم تميزي بين الشرط والواجب والشرط والركن. الشرط ما هي قبل الصلاه، وهذا ضروري للصلاه، لو وقع واحد منهم تحري دخول الوقت، تحري دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، الطهارة مثلا، الطهارة كل مرضي لابد أن تكون، وإلا لو وقع منها أو لم يأتي بواحد منها فصلتك باطلة. يبقى أنت بتصلي، بتصلي وأنت كأنك بتقول إيه أنا بصلي وخلاص، لا أنت بتصلي، بتصلي إما تقبل صلاتك أو تقبل صلاتك. الحاجة اللي هي تلي ذلك ولازم تعرفيها في قول ربي وأقيم الصلاة، يقيم الصلاة، إن تعرفي إيه الأركان اللي في صلاتك. يعني كتير ناس كتير جدا ما بتعرفش الأركان اللي في صلاتك. إنك لما تدخلي الصلاة تدخلي بنية، أنت داخلة هتوقفي مكانك للصلاة، نيتك الصلاة دي صح، النية محلها القلب حقيقة، النية محلها، لكن النية في قلبك دي صلاة إيه؟ أنا داخلة الله أكبر ونيتي إن أنا أصلي العصر، وبعدين افتكرت وانا في صلاه الظهر انه انا ما صليتش الظهر، افتكرت ان انا لا ده انا مش بصلي العصر، ده انا الوقت صلاه الظهر، الصلاه باطله لان النيه غير صحيحه. يعني او اقول ايه انا دخلت بنيه صلاه العصر، يلا احولها وانا داخل الصلاه الى صلاه الظهر، الصلاه باطله، لان لازم نيتك في الفروض تكون سابقه، زي زكاه المال كده اللي اقول لكم عليها، لازم تكون نيه سابقه. يعني وانت بتصلي نيتك انا هصلي دلوقتي سنه الظهر، انا نيتي دلوقتي ان انا هصلي داخل المسجد مثلا، نيتك انا داخل دلوقتي المسجد، نيتي صلاه الضحى مثلا، توبه لله عز وجل، نيه وضوء، كم نيه كده تحتسبيهم مع بعض وانت داخل تصلي. فيبقى محتسب وكله وانت ما بتتكلميش، كله محلها القلب، لكن بتبقي مستحضره كل الاشياء دي. وكذلك النية تميز بين الفرض والنافلة، اللي أنا أصلي دنية ولا فرض ولا نافلة، لا ده فرضية الظهر أو فرضية العصر، لا دي نافلة الظهر أو العصر. ولذلك النوايا تفصل بين بين الفروض والنوافل، تفرض لكن أحول بقى إيه، لو أنا عايز أحول مثلا أنا ما صليتش السنة القبلية وأنا بصلي دلوقتي دخلت أهو في سنة في الفرض، ممكن أحولها بس ما كنتش بجماعة، لأن الأولى في الجماعة أنك صلي مع الجماعة، صلي مع الجماعة بعد كده كل الفوائد عندك صليهم بعد الصلاة. إذن الأمر يبقى نيتك وانت داخلة، لو ما حددتيش النية في قلبك ما ينفعش، لازم تحددي النية. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيأمر عباده الذين أمنوا إنهم يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة بشروطها اللي احنا قلناها وأركانها اللي هي الركن اللي هو الشيء الضروري في الصلاة الذي لو سقط منه واحد بطلت الصلاة ضاعت. طب يعني في حاجة تانية من أركان الصلاة موجودة في الصلاة غير غير النية؟ طبعا في حاجة تانية موجودة اللي هي تكبيرة الإحرام، يعني ما دخلتيش بتكبيرة الإحرام الله أكبر، تكبيرة الإحرام لو ما دخلتيش بتكبيرة الإحرام بدايتها التكبيرة ونهايتها الإيه؟ التسليم. يعني لو ما دخلتيش بتكبيرة، طب هترد في واحدة تسأل تقول طب أنا ممكن ما أدخلش بتكبيرة الإحرام؟ ممكن جدا، بعض الناس بتدخل والإمام يصلي مثلا في الركوع وهي عايزة تدرك الركوع مع الإمام، فتجري مع الإمام وتروح إيه وتجري وهي مقبلة على مكان الصلاة تبقى دخلها منحنية كده. لا، تكبيرة الإحرام تأتي من وقوف، خلي بالك أنت واقف الله أكبر وانحني، ما ينفعش تجري وانت منحني الله أكبر وانت بتقولها تحت كده، لا أنت واقف فوق الله أكبر، أنت لك تكبرتين، إذا وجدت الإمام راكع لك تكبرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. لو لم تأتي بالتكبيرة الثانية اللي هي تكبيرة الركوع تقبل الصلاة، تقبل الصلاة بإذن الله. لكن لو أتيت بالتكبيرة التي دخلت بها الصلاة اللي هي تكبيرة الركوع الله أكبر وانت دخل الركوع كده، صلاتك ما دخلتيش الصلاة أصلا، صلاتك باطلة، لأنك أنت كان نيتك تدخل على الله أكبر بتاعت الركوع، لكن مش لك الله أكبر للإحرام من فوق وانت واقفة. نقضي يا بناتي مهمة جدا في صلاتك لأنك تبطل الصلاة كلها. تكبيرة الإحرام. ثم من الأشياء اللي هي الأركان اللي لو لم تأتي بها تبطل صلاتك قراءة سورة الفاتحة. لو لم تقرأي سورة الفاتحة في الركعة تبطل الركعة. لو إنك نزلتي وجيتي يعني كملتي ولسه يعني ما قرأتيش الفاتحة وعايزة ترجعي تاني، كنت نزلتي وعايزة ترجعي تاني بس ما كنتيش قريبة بالفاتحة بتاعت الركعة الثانية، جائز بس تعيدي مثلا وقرأتي مثلا السورة التي بعد الفاتحة وركعتي وافتكرتي ان انت ما قرأتيش الفاتحة، ممكن ترجعي تطلعي تاني وتجيب الفاتحة والسورة وبعدين ترجعي مرة ثانية وبعد كده نصلي سجدة السهو. لكن لو نسيتيها، لا لو نسيت انا عملت اذكرتها وقرأتها، لو نسيت ما قرأتهاش انت لا امام لك خلاص في امام، بس اجتهدي وتقرأي الفاتحة. لو نسيت ما قرأتها لو قرأتها عيديها، لو نسيتي عيدي. يبقى دي مهمة جدا قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة بتدبر بتأني، مش تقرأيها وبعدين تبقي مش فاكرة انت قلتيها ولا لا. يعني ده اللي بيحصل، ده الشيطان بيتسلط علينا اول ما ندخل في الصلاة، يجري خلينا نجري بحيث انك لما تيجي تقرأ الفاتحة تبقى نسيتي، مع ان المفروض الفاتحة دي طبعا لها معاني، كل القرآن موجود في سورة الفاتحة، فالمفروض اننا نقرأها بتوعدة قرآن زيرك ركن، لو لم تقرأيها بطلت الركعة سورة اللي هي. ثم يأتي ركن ثالث الركوع. الركوع وانت بتركعي ركوعك ركن، لو ما ركعتيش وافتكرت ان انت ما ركعتيش في الركعه دي لازم تعيد الركعه دي، لو افتكرتي بعد الصلاه يبقى صلاتك كده ايه. طيب وانا بقى في الركوع بس؟ لا مش ركوع بس، ده الركوع وطمأنينتك في الركوع ركن، ورفعك من الركوع بالطمأنينة ركن، يعني حاجتين، ركوعك ركن الطمأنينة في ركن ورفعك منه بطمأنينة ركن، ثلاث أركان تتعلق بالإيه عشان تصلي بطمأنينة، ركوعك رفعك ركن. ثم السجود بعد ذلك ركن تاني، السجود الأول ركن، لو لم تأتي بسجدة واحدة عليك أن تعيدي هذه الركعة، لو جيتي بسجدة من الاثنين بتعيدي الركعة، أو لو كنت قريبة من السجود بتنزلي وتجيب الجلسة التي بين السجدتين وتجيب السجود الثاني وترجع للمرة وبعد كده تصلي سجود السهو. لو لم تفعلي ذلك ده ركن، يبقى كده صلاتك باطلة أو ركعتك باطلة. الجلسة التي بين بين السجدتين ركن، يعني انت جالسة بين السجدتين لو ما جلستيش وارتحتي وخل في عندك طمأنينة وقلت اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تفضل الصلاة. يعني الناس كتير جدا تبصيهم وهو بيصلي يعملوا ايه؟ سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر، دي ظهرها كده ما كملتش كده وتروح راجعة تاني الصلاة باطلة أو ركعة باطلة إلى أن تستقيم زعرة. كل دي ركعة كل دي سنة. ثم بعد ذلك يأتي بعض اللي هي ودي الأركان التي توجد في كل ركعة. ثم التشهد الأخير، دي الأمور التي لابد أن تراعيها اللي هي تبطل الركعة وتبطل الصلاة لو لم تأتي بها. شروط الصلاة وأركان الصلاة. بعد كده الواجبات ممكن يجبرها إيه؟ سجد السهو مثلا، سجد السهو زي مثلا تيجي إيه ما تقريش ما تقريش التشهد الأوسط يجبر سجد السهو، ما تقريش الصورة التي بعد الفاتحة يجبرها سجد السهو. عملت زيادة افتكرت إن أنت صليتي خمس ركعات خلاص يجبرها سجد السهو. عملت نقص لا، لازم تأتي بركعة كاملة ثم تسجدي سجود السهو. إذا الأمور دي لا يجب، لأن إذا أول حاجة في حياتك بعد الإيمان بالله والتوحيد إنك تقيم الصلاة. وينفق مما رزقناهم سرا وعلانيا النفقة. هنا الآية دي هو في قول ربي سبحانه وتعالى يقول من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. بيقول لنا ربنا سبحانه وتعالى أنفق وينفق عليك، انفقي لو أنفقت لا ينفق عليك ربي. كل ما تنفقي يوسع، كل ما تعطي يعطيك، كل ما تنفقي يخلف عليك. لا تظني إن أنت لو أنفقت لا يخلف عليك، لأن الذي يعطي غني وأنت بتعطي وأنت فقيرة. فأنفقي وأنت على ثقة شديدة إن ما أنفقتي هو بداية الكلام هنا في الآية وينفق مما رزقناهم. يعني هنا في هذه الآية يقول ربي الرزق ليس رزقك والمال يا عبدي ليس مالك، لكن المال مال من؟ من ربي سبحانه وتعالى. غاية إصلاحهم وصلاحهم إنهم ينتهزوا الفرصة قبل ألا يمكنهم ذلك فيقيموا الصلاة. يقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا، إنهم يؤدوا الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وخشوعها ظاهرا وباطنا. وينفق مما رزقناهم، يعني ينفق من النعمة التي أنعم ربي بها عليهم قليلا أو كثيرا سرا أو على نفقة السر. نفقة السر جاء في قول ربي في كتابه يا بناتي، الآية اللي بتقول عن نفقة السر سرا بالليل وسرا وعلانية. طيب وفي برضو في سورة في ها إن تبدوا الصدقات تنعم هي وإن تخفوها فتؤتوها الفقراء فهو خير. يبين لك صدقة السر وفضل صدقة السر. وإن قول ربي سبحانه وتعالى فهو خير لكم، يعني سواء بتنفق السر أو بتنفق على خير، لكن لو أنفقت برضو في السر خير أكثر كما قال ربي سبحانه وتعالى. ينفق مما رزقناه من النعمة التي أنعم ربي بها قليلها وكثرهم سرا وعلانية. يشمل هذه النفقة الواجبة كالزكاة، الواجب الزكاة في مال الله. ولذلك الزكاة سبحان الله، الزكاة حق عباد ربي في مالك، حق لله لازم تخرجيه، ولذلك حق لله لازم يخرج الزكاة. ونفقت من تجب نفقته عليك، وأعظم من تجب نفقته عليك أمك. يا لما يأتي الابن أو الابنة وينفق أو يعطي يحط الأم كده فاها كده لا تضيع عند الله أبدا. ده اللي بيأكل زوجته ويحط لها كده سبحان الله اللقمة كده قالت كانت له إيه؟ ومن لو كانت دي الأم ولا الأبيه؟ يا لو يتربوا الأبناء على هذا الأدب، لو يتربوا الأبناء على العطف على الوالدين، لو يتربوا الأبناء على الرحمة بالوالدين، لو يتربوا الأبناء اللي من أعظم النعم في حياتهم إن يكون له والدين، وإن الوالدين لي أبواب للجنة موجودة أمامهم، ربنا يعينهم على أداء رسالة معهم. لحد ما يرقى الله عز وجل ويموت العبد إذا كان مات قبل والديه، ويموت والأم تنادي ربها وتقول له ربي اشهد أني راضي عليه بقلبي. كفاية يا بناتي، كفاية بعد عمل وكان عمل صالح تماما. فلذلك لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر، النفقة حق من نفقة والديك. كثيرا ما نسمع الآن في الفتاوي إن الابن يجي يسأل يقول إيه، أمي عايزة تعمل عملية أديها من زكاة مالي، دعيب عليك، دعيب دعيب، ده أنت ومالك لأبيك وأمك أكتر. أنت بتسأل تأكل أمك ولا لأ، بتديها حصالة مالك، بتديها خبز مالك، الزكاة طهارة المال. أنت بتدي زكاة مالك لأمك وأبيك عشان ده بتطهر مالك وعشان المال ما يخرجش بره، ده أنت مالك كله تديه لأبوك وأمك وبعد كده تقول له اديني اللي انت عايزه. كنت سبحان الله في قصة الحقيقية في رجل أبوه مر بأزمة شديدة مالية جدا، وكان الولد ده متدخل لزواجه ومصلحة، هيتجوز حمش زكاة لمصلحة ولزواجه. فلما عرف ان الأب في بلاء شديد جدا هيستوعب كل المال ده من الولد، الأب رفض والابن لم يرفض، قال له يغلب علي يا ربي، يا ابني المال اللي انت تعمل بيه مصلحه، ده المال اللي انت كنت معد لزواجك ده انت معد خلاص لزواجك. قال له ما يغلب علي يا ربي. فحقيقي يا بنات القصه دي حقيقيه، الولد ده تاجر مع الله، ما رأيت ولدا او بنت تاجرت مع الله في بر والديها وضاعت، والله يا بناتي ابدا ابدا، الا اكرمها ربي في الدنيا قبل الاخره. اللهم ارزقنا بالرب، اللهم ارزقنا بالرب. بس احنا بنبقى عندنا عدم تقدير للمسألة الامر، حتى ان كثير من اللي بيبقى عنده اولاد بيبقى انشغل اولاده عن على على على الكبر دول، وان الكبر دول محتاجين كلمه العطف، محتاجين الرحمه، محتاجين الحب من الولاد، محتاجين كلمة جميلة طيبة تظهر تتظل في ذكراهم حتى لو فرقوا الولاد الدنيا قبلهم. الولد ده إيه اللي حصل؟ أصبح ما عندوش أي شيء يملك أي شيء. فواحد صاحبه عزمه على فرح، وهو في الفرح ربك سبحان الله يملك ما شاء الله عنده والملك هو الله عز وجل. فقال لي الولد اللي معاه ده، قال له أنا عايز واحد يكون أمين جدا على سرتي، وأديله كذا وأديله كذا وأديله كذا عشان يسيب كذا وكذا ومشكلة كذا وكذا. فالولد قال له ده، أصبح هذا الرجل اللي دماره وعمله لوالده أصبح يفيض عليه ربي بالكين الوفير، فذلك من البر، فذلك من البر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت من الصحابة يقرأ القرآن في الجنة، فاكرين كان مين؟ أيوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت صوته يقرأ القرآن في الجنة، في الجنة. قال فذلك البر، كان ببر أمه. ولذلك العمل الصالح أو النفقة، إحنا بنرجع نتكلم عن النفقة، لما تيجي تنفق على على على أمك وأبيك ما تظنش إن أنت لما تنفق على أمك وأبيك إن أنت هتتفقر، وإن النفقة عليهم هتاخد وتستوعب مالك، ولو استوليت مالك ربنا يبعثك المعطاء. وما تظنش ان اولادك اهم من ابوك وامك، اياك ان تظن ان اولادك اهم من ابوك وامك، ارحمهم وافتكر كما ربياني صغيرا. فالامر ده اللي هو الامر اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه هنا في النفقه، قال وان يشمل ذلك النفقه الواجبه كالزكاه ونفقه من تجب عليه نفقته. واول من تجب عليك نفقتك مين؟ والديك وأهل بيتك، وأهل بيتك الزوجة والأولاد. والنفقة المستحبة الصدقات، دايما الكثير الصدقات يا بناتي لا تضيق عليه الدنيا أبدا أبدا. الصدقة مفتاح الجنة. أنت لو تصدقت، بعض الناس ما عندهمش حب للصدقة أو لا لا، ما الصدقة بالنسبة لهم لا تعنيهم، مع ان انت في ظل صدقتك في الجنه في في في يوم القيامه، انت في ظل في يوم شديد حر شديد، انت في ظل الصدقه بتاعتك وانت في هذا اليوم الشديد، فتصدقوا انفقوا ينفق الله عليكم. كل ما تنفقي وتبسط يدك كوني على ثقه ان اللي ينفق عليك هو ربي، انت مش محتاجه لحد ينفق عليك. ولذلك حب النفقه وحب الصدقه ومعلم الخير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النفقات وحب الصدقات، وكان في عطائك الخيل المرسله، كان الخيل المرسله لما بيجي الانسان يتوفاه الله عز وجل ويبقى عنده يد مبسوطه كده تيجي لساعه الوفاه، حاجه تسعد ببنتي ان ساعه الوفاه ده يقول ده اللي انفق عليا كذا، ده اعطاني كذا، ده اداني كذا، يا وكل دول شهداء عند الله عز وجل. ولذلك انفقوا ينفق ربي سبحانه وتعالى عليكم من النعم الكثيره سرا معلنيا. يقول ربي سبحانه وتعالى من امتى؟ من قبل ان ياتي يوم، قبل ما نموت، يوم قريب جدا. لا سبيل الى استدراك ما فات، لا سبيل استدراك ما فات. لما باجي اشوف مثلا ولد عاق لامي او لابي، وتيجي الام والاب تفوت يموتوا، بعض مثلا الاولاد يبقوا مع امهم وابوهم مش قريبين يعني، ولما يموت الاب او يموت الام يبقوا قاعدين يعضوا الانامل من الغيظ. خليني ابص رجلها دلوقتي بتبص رجلها بعد ما ماتت، وانا اعرف اولاد بيقبلوا اقدام امهم في حياتهم يوميا، قدم مش يد. فهل يستمون؟ لا يستمون، لا يستمون. تخيلي بقى لما يجي الموت او يجي اللحظه دي اللي ربنا قال عليها كده من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ما فيش. قال لك قبل ما ياتي يوم استدركوا هذا، نقول يعني لا ينفع في بيع ولا شراء ولا هبه ولا صديق ولا خليل، فكل امرأة له، كل واحد لنا في ذلك اليوم له شأن ايه يغنيه، فليقدم العبد لنفسه ولينظر ما قدمه في حياته قبل موته، وليتفقد اعماله وليحاسب نفسه قبل ان يحاسب، وليتزين قبل العرض على الله عز وزوجه. ولو كنت قاعده تزيني بيتك وفرحانه بيتك وقاعده فرحانه بزينه بيتك وفرحه بزينه نفسك وفرحانه، اسالي نفسك يا ترى انا بتزين للعرض على الله عز وجل؟ يا ترى انا هتزين ليوم الحساب؟ يا ترى لما اقرا كتابي الوحي هينفعني؟ يا ترى لما اقرا كتابي الوحي هيتسطر؟ يا ترى لما اقرا كتابي الوحي هيبقى فيه كتابي كده يشرفني؟ كل يوم هيمر عليا كل صفحه اللي كنت كتابي هتمر عليا وانا عملت لذلك اليوم؟ يا ترى وانا بقلب صفحاتي او بتقلب لي صفحاتي وقال لي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت من انت كفايه عليك نفسك، يا ترى عملت لذلك اليوم؟ اعددت المده؟ يا ترى حاسبت نفسك؟ يا ترى تبتي؟ يا ترى عهدت الله على التوبه؟ يا ترى رجعت الى الله سبحانه وتعالى تائبه؟ ام انك كنت غافله؟ امارتك الحياه الدنيا؟ امارتك مباهج الدنيا؟ ام غرت بالله الغرور؟ ام ظننت انك لا تعودين؟ ام ظننت ان الموت لا ياتي؟ ام ظننت ان الموت لا ياتي بغتة؟ كثير منا على فكره ما بيفتقرش الموت ابدا ابدا ابدا، حتى بيودع الميتين ولا يفتقر الموت قد يجي اليوم ابدا، وذلك من جهلنا وقله علمنا وقصر تفكيرنا بان الموت ياتي بغتة وقبصات وغلع. يقول ربي سبحانه وتعالى ذكرنا بإن اللي هم سبحانه وتعالى أشركوا بالله هؤلاء والذين نسوا نعم ربي، ذكرهم ربي بنعمه، ذكرنا ربي بنعمه الكثير علينا. فقال ربي سبحانه وتعالى يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على التسع كبارها وعظمها، فيقول ربي الله الذي خلق السماوات والأرض نعمه بكل ما فيها، شمس ولا قمر ولا نجوم ولا مطر نعمة، بس قليل من عبادي إيه الشكور. وأنزل من السماء ماء مين اللي أنزل الماء؟ ده سبحان الله يزجي سحابا من نعمة ربي سبحانه وتعالى، يسوق السحب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخفض من خلال وانت قاعدة تتفرجي على المطر، والمطر ده قبل ما ينزل عليك كان فيه عمل كتير وشغل، مسألة كبيرة جدا، يسوق بأمر في السحب يؤلف بينهم حتى يحبس التزاوج، يحبس التزاوج ينزل المطر، وكل ذلك بأمر من سبحانه وتعالى. نذكرنا ربي بنعم علينا وإحنا على فكرة قليل ما نتذكر، فيقول ربي الله الذي من هو الله، من هو الله عز وجل اللي المفروض إننا نعبده؟ هو الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تجد الماء ينزل على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج سبحانه وتعالى، هو الذي يحييها وهو الذي ينبت الزرع وهو الذي يخرج الثمر. من نعم ربي سبحانه وتعالى يقول رزقا لكم، ده رزق لنا ولأنعمنا سبحان الله. ثم تأتي بقية نعم في هذه الآية، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. مين اللي بيسوق الفلك؟ مواكب سبحان الله. وسخر لكم الأنهار، الفلك تجري سبحان الله تحمل كل شيء، المطر ينزل من السحاب يخرج به ربي سبحانه وتعالى الماء من الثمرات المختلفة الألوان والأنواع رزقا لنا وللأنعام. وسخر لكم الفلك، السفن الكبيرة والمراكب الكبيرة لتجري في البحر بأمره. اللي يسر صنعها والله، واللي يسر جريانها في البحر سبحانه وتعالى والله، واللي أقدرنا على تسيرها هو الله، واللي علمنا إزاي نسيرها هو الله سبحانه وتعالى، واللي حفظها من طيار الماء يحملها هو الله سبحانه وتعالى. تحمل الأبتاع، تحمل التجارة، تحمل البشر سبحانه رب العرش العظيم. وسخر لكم الأنهار، يعني تسقي الحروث، الحرس والشجر يخرج ديني تجد فروع يقول لك ده فرع مش عارفة ايه نهر النيل، ده فرع ايه الأنهار نهر النيل، ايه الفرع ده ده جاي بيسقي معرفش ايه بيسقي الأراضي اللي فين بيه. مين اللي بيسقي الأراضي دي؟ اللي سخر لنا الأنهار سبحانه وتعالى. بقيت نعم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، متصل لا يفطران، ما فيش بقى فطور، ما فيش فطور، الشمس ينبغي لها أن تدرك ولا الليل تكون في فلك سبحان الله. الشمس تيجي القمر يأتي، السنة القمر يأتي الليل والشمس سبحان الله، وهم في فلك يسبحون لا ينتهيان سبحان الله، يعني يأتوا لمصالح العباد، تأتي الشمس للتدفئة، تأتي القمر للإنارة وكذا، وتعلموا على اللي تعلموا على السنين والحساب سبحان الخالق. تحسبوا أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزرعكم بالشمس والنهار والشمس والقمر. وسخر لكم الليل، الليل لما بيأتي يقول ربي سبحانه وتعالى لتسكنوا فيه، في الآية اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها الليل، ها أيوة قال فيها إيه؟ لتسكنوا الليل، ها ها ها ها آيات كثيرة جدا، قل أرأيتم، هي دي قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل الأول الليل والنهار، الليلة الأول ليلة سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم الضياء أفلا تسمعون. لو خلى الليل هو اللي بيسخر الليل، أنت يا ليل وقتك كذا، خلاص نعم القصص طبعا، أنت يا ليل وقتك كذا خلاص انتهيت. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم، الأول كان الليل، الثاني بقى النهار، النهار سرمدا إلى يوم القيامة، بيتكون وقتك، من إله غير الله يأتيكم به ليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. مش شايفين مش سامعين؟ ومن رحمتي أن جعل لكم ليلة ونهار إيه تسكنون فيه. يا سبحان الله على فضل ربي، ولذلك جعل ربي كل ذلك من نعم ربي سبحانه وتعالى، إنه يأتي الآية التي بعد ذلك: وسخر لكم الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله. سخر هو في هذه الآية يقول الليل لتسكن فيه، أما ليك الليل بتقول إيه؟ حتى ما بتقول الإنسان مبتلى بتقول لما يجي من الليل هيهدأ شوية، هيرتاح، بتبقى ناس منتظرة الليل عشان ينام شوية، عشان السكينة اللي بينزلها ربي سبحانه وتعالى نسكن فيه. والنهار مبصرا منور فالح ودخل الجسر الجسر رزقك وكذا، وكل ذلك لتبتغوا من فضل ربي عليهم. ثم يقول ربي الآن يا بنات زلزلة بس احنا مقصرين في الشكر، وآتاكم من كل ما سألتم، ادنا كتير قوي، ادنا كل النعم، ادنا النعم التي لا تحصى ولا تعد، لا يستطيع الإنسان إنه يحصيها ولا عدا. تعرفوا أعظم نعم بعد الإيمان إيه؟ العقل. ثبت علينا العقل والدين يا ولدي. أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم، يا ربي ترزقني بالولد أو بالبنت أو بالمال، أو يعطيك ويعطيك ويعطيك ويعطيك سبحانه وتعالى، يعطيك حاجتك وما سألتيه بلسان الحال أو بلسان المقال، يعني بلسان يا رب ارزقني كذا ارزقني كذا ارزقني كذا، يا رب ارزقنا الجنة، يا رب ارزقنا السفر والخروج من الدنيا على خير، يا رب أحسن ختامنا، يا رب ارزقنا السند حتى الممات. لا تدرك يا بناتي دي على فكرة الثبات ده أمر شديد جدا. احنا دايما نقول اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا، صدقونا الثبات ده أمر يحتاج إلى دعاء كثيف جدا. اللهم ثبتنا اللهم ثبتنا اللهم أسألك الثبات في الأمر، نسألك يا رب الثبات في الأمر. ولذلك يقول ربي وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني أعطاكم من كل النعم. ويقول ربي سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والله ما نقدر نحصيها، هنحصي إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ هنحصي النعمة اللي في جسدنا، ولا نحصي النعمة اللي في قلوبنا، ولا نحصي النعمة اللي حوالينا، ولا نحصي نعمة القرآن، ولا نحصي نعمة الإيمان اللي حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، ولا نحصي نعمة إن هو كره إليك الكفر والفسوق والعصيان، ولا نحصي نعمة البلوغ هداك إلى هذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا نحصي نعمة الأهل، ولا نحصي نعمة الأحبة، ولا نحصي النعم حتى لو سخر لك عبد من عباده يصلحك أو يقول لك كلمة نعمة من النعم لا تعد يا بناتي، نعمة ربي لا تعد لا تعد. لكن يقول ربي سبحانه وتعالى فضلا عن عدم قيامنا بالشكر يعطينا ونحن لا نشكر، يعني تبقى نعمة ربي نازلة عليك من السماء ومعصية طلع فوق صاعدة إلى السماء، ولا نحصي النعم ولا نقدر النعم ولا نعظم النعم. فيقول ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان لظلوم كفار، ما بيحمدش النعمة، مش مقدر النعمة، وأول ما النعمة بتزول منه يقول يا دي كانت نعمة، دي كانت نعمة. لذلك هنا أي هذه طبيعة الإنسان حيث أنه ظالم متجرئ على معاصي ربي، وهو في نفس الوقت مقصر في حضور رد شكر النعم لله سبحانه وتعالى، كفار غير كافر، يعني هو كافر بالنعم، كفار ولا في ذلك لنعم ربي. لماذا هو كفار للنعم؟ لأنه لا يشكرها، لأن شكر النعمة لابد يا بناتي أعماله آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. النعم ربي سبحانه، يقول ربي سبحانه وتعالى نعم ربي كتير جدا جدا، لكن قليل، الإنسان معرض غافل ناسي. الإعراض عن نعم ربي سبحانه وتعالى إنك ما بتأديش حق الشكر للنعمة. ولذلك لما تيجي تنظري لشكر النعمة تسألي ربك في شكر النعمة التالي: أولا هل أنت أقريتي بالنعمة؟ أنت معترفة بالنعمة ولا مش واخدة بالك منها؟ مش شايفاها، بعض الناس ما تبقاش شايفاها عليك. دي أول حاجة، إقرار الإنسان بالنعمة، أنا مقرة أن دي نعمة فعلا، أنت مقرة أن هي نعمة، يا رب ألم علينا، تقولي كده يا رب ألم علينا، يا رب لا تزول منا، يا رب لا تزول منا هذه النعمة. يبقى أنت واحد مقرة النعمة، اثنين أنت معترفة بالجميل للمنعم، معترفة بالجميل للمنعم، ده في عليك حق بقى بلا معترفة دي، إن أنت لازم تقلي الشكر النعمة ما زلتي. ثلاثة، أنك مقرة أن النعمة ليس لها مصدرا إلا الله سبحانه وتعالى، يبقى تقولي أنت بفضل الله يا رب أنت اللي أنعمت علي الكرم، بفضل الله يا رب أنت اللي سبتني، بفضل الله يا رب أنت اللي أنعمت علي الكرم، يبقى تقري أنت مش شايفة إلا البلاء، أنت مش شايفة في حياتك إلا البلاء، أنت مش شايفة أن نعم حوالي، أن في حياتك نعم كثيرة، أنت غير مقدرة للنعم، أنت غير مقدرة للنعم، ولذلك أن تعترف وتقري أن أنت مقصرة في حق النعمة، أن تستخدم النعمة فما يرضي الله. ربنا من عليك مثلا بالقرآن، ما تكسريش في حق الله، ما تضيعيش النعمة ربنا من عليك عشان ما تسلبش منك، ما تبقيه بتؤدي حق النعمة، صوني النعمة لي، نعمة النعمة لي من أعظم من أجل النعم، خلي بالك أدي حق النعمة لي، إن أنت تشكري النعمة زكي نفسك فيها، اعرفي أن لمن يمن عليك ربي بهذه النعمة لابد أن تؤدي حقوقها وإلا تسلب. يبقى المفروض تستخدم النعم فيما يرضي الله، ولا تستخدم النعم في المبارزة لله سبحانه وتعالى، مبارزة ربي، وإياك والمعصية التي تبردي ربي بها بالنعمة، زي بالضبط على سبيل المثال إيه؟ ربي أمن عليك ربي بالمال، تقولي تستخدمي المال في مبارزة ربي بالمعصية، بمعنى إيه؟ يستخدم الواحد اللي يستخدم المال فين؟ إنه يستخدمه في المعصية له ولاده، ليه ولأولاده، يبقى هو يبارز ربي سبحانه وتعالى بالمعصية. إنك تشكري ربي سبحانه وتعالى ده أمر لا تستطيعيه، بس اعملي، لأنك لا تستطيع، لأنك كل ما بتشكري بالشكر تقول النعم، لا تزيد كمان، فلما بتيجي تشكري على نعمة بتبقى نعمة ثانية نازلة موصولة، فأنت شكرتي على النعمة الأولى، طب الشكر على النعمة الثانية، تشكري على النعمة الثانية تبقى في نعمة ثالثة، إذن أنت لا تستطيع شكر النعمة، لأنك هل هتشكري على النعمة الموجودة، ولا هتشكري على إنه هو اللي أعانك على الشكر، ولا هتشكري على النعمة اللي لسه نازلة؟ الحمد لله ينتهي، لا ينتهي، ولذلك أنت في السراء والضراء افتكري وقول الحمد لله، لأن والله بناتي إحنا قد يكون في بلاء شديد جدا، لكن طالما اللي أنزله الرحيم لابد أن يكون في حكمة، لأنه لابد أن ينزل بحكمة، لابد أن ينزل برحمة، ما تظنيش إن ربي سبحانه وتعالى هيعذبك في البلاء ده، لأن ربي سبحانه وتعالى بيمتحن علشان إيه؟ يرفعنا ويعطينا ويعطي ويمحصنا ويرفع قدر المؤمن، وينظر ربي وينظر ربي في أحوالنا ويقول ربي أتصبرني، هيمتحنك ويبتليك ويشدد عليك الابتلاء ويزيد عليك الابتلاء، لكن السؤال أتصبرون؟ مين اللي هينجح؟ مين اللي هينجح في هذا البلد؟ إذن لكن العبد لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول ربي ظلمني كفار، ظلم نفسي، لأنه لا يشكر النعم ولا يعترف بالنعم. نتيجة بعض الناس ما تيجي تسألين تلاقيهم دايما مفكار مرتدين وقرفانين وقاعدين ما بيحمدوش ربنا أبدا، هم لا يروا إلا الناقص، هما لا يروا إلا الناقص. أنت ما عندكش ولد، لكن عندك حاجة تانية جميلة جدا، أنت عندك ولد وحش لكن عندك ولد كويس جميل، أنت ما عندكش النعمة دي لكن عندك نعمة تانية جميلة، أنت ما عندكش نعمة البرانية دي، ما عندكش زوج لكن عندك صحة، ما عندكش صحة لكن عندك ولاد معافين، أنت ما عندكش ولد معاف لكن عندك بيت مقفول عليك بابه. يا بناتي احنا نعم كثير حياتنا جدا جدا جدا، لكن لا نحمد ولا نشكر ابدا، بتبقى النعمه بين ايدينا كده والله والله ما احنا عارفين نشكر النعمة ولا شايفين انها نعمة لقصورنا مش شايفين انها نعمة ولا نعترف بها الا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق الله في النعم فحمد الله واثنى عليه انه قال له وقام بحق الشكر. هذه الايات بيقول فيها تفسيرها في هذه الايات من اصناف النعم الكثير انعم الله بها على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل كما ذكر ربي في هذه الايات يدعو به عباده القيام بشكر. دعوه من الله يا عبدي اشكر نعمه ربي قبل ان تقبل ان تزول. اشكر النعمه قبل ان تزول يا بناتي اشكر النعمه قبل ان تزول. يحثهم على الشكر يرغبهم في سؤال وفي الدعاء اناء الليل واطراف النهار كما ان نعمته تتكرر عليه في جميع الاوقات. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. هذه طبيعه الانسان بينسى. طبيعه الانسان ما بيفتكرش. طبيعه الانسان حتى لو جيتي احسنتي اليه الظهر كله وجيتي مره قصرتي في حقه مش هيعتبر التقصير اذا كان ده العبد مع العبد. فكيف بالعبد مع الرب اللي بينعم عليه في كل وقت في كل وقت هو ناسي تماما ان هو اللي خلقه هو اللي ابدع خلقه هو اللي من عليه بالنعم. فلا يتذكر من ذلك الا المآسي ولا يتذكر من ذلك الا البلاء ولا يتذكر من ذلك العافيه. واسال ربي ان يجعلني واياكم من الشاكرين عند النعماء والصابرين عند البلاء. اللهم لا تفتنا في الدين. اللهم ثبتنا على دينك واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا لكننا ولا تهنا لا يثرنا ولا تزرعنا. اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين من المحسنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجزهم بالاحسان احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا وانزل على قبورهم الضياء والفسحه والسرور. اللهم اجعل القبور عليهم ارضا ويوم الجنه ولا تجعل عليهم حفظا من حفظ المياه. اللهم يا ربي جزهم بما انت اهلهم يا كريم الاحسان واسع الفضل وسع مدخلهم واحسن نزولهم وارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم واجمعنا معهم في المؤمنين ولا تفتن اهلهم بعدهم. اللهم لا تفتن اهلهم بعدهم واربط عن القلوب وثبت القلوب وارحم موتى المسلمين اجمعين واجمعنا معهم يا ربي في المؤمنين واجمعنا معهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجمعنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وابدلهم يا ربي دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا. ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم فنسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.